السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. وآتى سليمان ملكا عظيما. واستنجد سنته واتبع هداه وسلط طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وسنته ودافع عن شريعته واصلها الى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابه اجمعين المؤمنين المخلصين الطيبين الطاهرين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اما بعد ايها الموحدون ايها الصائمون ايها المرابطون يا غرباء الدنيا يا اصحاب رسول الله يا اتباع رسول الله يا اخوان رسول الله واحبابه اوصيكم ونفسي بتقوى الله عملا بقول ربنا الكريم العليم جل في علاه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Yeah. الأعمال سبع أنواع: عملان موجبان، وعملان واحد بواحد، وعمل بعشر، وعمل بسبعمائة، وعمل لم يحدد له قيمة ولا سعر. أما العملان الموجبان فالإيمان والكفر. إيمان الذي قال: اللهم ربنا ولك الحمد كما المنبر فيقول امين امين امين. الشاهد الحديث الفائده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسال يقول جاءني جبريل ورفعت المنبر فقال يا محمد رغم انف امري دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له فيه. من أدرك رمضان من يوم واحد رمضان وخرج منه يوم 30 أو 29 انتهى شهر رمضان وانت حي ولم يكتب لك في الأواخر أعتقت عبدي هذا من النار. هذا قال جبريل فأبعده الله. قال النبي آمين. اللي بيدعي مين؟ جبريل أمين وحي السماء. واللي بيأمن ربي الرحمة المهداة للعالمين. هذا يدعو على رجل والنبي يؤمن على دعائه. لماذا؟ لأنه خاب وخسر فعلا من دخل هذا الأوكازيون الرباني، من فتحت له أبواب الخيرات، شياطين مصفلة مربوطة مسلسلة، أبواب جنان مفتحة على مصراعيه، إلى أبواب مفتوحة هلم إليك إلى الجنة تعال، أبواب ما أعطت لأمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة المباركة بعطايا ربها لها، هذه الأمة المرحومة بقرآنها وسنة وهدي نبيها، هذه الأمة التي دلها الله على الطريق الواضح منذ الميلاد إلى الجنان، هذه الأمة التي أخذ الله بيدها وحباها يعملون أعمالا وهي من أعمال أو من الأعمال التي فرضت على أنبياء إسرائيل. أمة محمد صلى الله عليه وسلم نفعل من الأعمال ما كان مكتوبا على أنبياء الملك إسرائيل. فعطايا الله لنا كثيرة، عطايا الله لنا عظيمة. من أجل ذلك كنا خير أمة صلى الله عليه وآله وسلم. رمضان من كل 1000 واحد في الجنة و999 واحد في جهنم. فقال الصحابة: يا رسول الله، ومن ذلك الواحد؟ مين اللي هينجح؟ ايه اللي من كل 1000 واحد؟ ومن ذلك الواحد يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم ملينا لنا مهونا علينا مصائبا سمعنا عنها: نار وعذاب وكذا وكذا، والرحمة المهدى يقول: ابشروا ما تخافوش، انتم عباد لرب كريم حليم رحيم، ارسل اليكم نبيا رحيما رؤوفا بكم كريم، اعطاكم القران، اعطاكم سنه، اعطاكم صيام، اعطاكم صلاه، اعطاكم، لا تفزعوا من ياجوج وماجوج. 999 في النار ومنكم واحد. فقال الصحابة: الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البدع منك الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم يومئذ في حديث في النار إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور. اسمع: والجنة على الأمم حرام حتى تدخلها أمتي. الجنة على الأمم حرام حتى تدخلها أمة الحبيب محمد أنتم. فكيف نفرط في هذه العطايا؟ الدنيا تحت القدم، وما فيها لا ينظر إليه للنبل والعقل. إن انما السباق، التنافس، الشغل الحقيقي يكون بينك وبين ربك على ما عند ربك. من الخير ومن الفضائل. نبينا صلى الله عليه وسلم خير من أعطاه الله من الفضائل، وأعطاه أفضل الفضائل أن غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر وما زال حيا وبشره بذلك، وأعطاه حبه فهو الحبيب لله جل وعلا، ومع ذلك كان يصوم صياما موصولا نهانا عنه من شدة من الله عز وجل الشاهد له: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اشكر ربك على ما أعطاك من النعم، أين اشكر ربك وشكر رب العالمين على نعمه، ألا يحارب الإله بهذه النعم، ألا يحارب بما أعطاك. إذا أعطاك مالا فلا تحاربه بهذا المال أن تعين المفسدين، إن أعطاك صحة انما ليبتليك بالمصائب لماذا؟ في ايه حصل؟ نقول وانا بين يدي الله ينقصنا الاخلاص لله رب العالمين. بس ولو اخلص الناس لله رب العالمين لرضى ما يسعدهم في الدنيا والاخره. يا ايها ان تنصروا الله فاستعد ينصركم. انما الصيام صيام الجوارح والاركان. صيام الجوارح الايد تصوم الله، اللسان ده لازم يصوم، العين ده لازم يصوم، القلب ده لازم يصوم. الصيام مش ان انا ما اكلش وما اشربش، لا. هم صائم ليس له من الصيام الا الايه؟ الجوع والعطش. الصيام تدريب وتنزيل. فان شتمه وسبه وعاب وقال ايه؟ ان يوم صائم. عشان الصائم لا يسب حد ولا يشتم حد، عشان الصائم لا يرد الاساءة بالاساءة، علشان الصائم لا يرتاب وجهه المسلم، علشان الصائم لا يسعى بين الناس بالنميمة، لأن النميمة هو الخيبة هو الكذب. وفهم الكذب الغيب النميمة تعمل في الصيام قب الطيب. يبقى صائم نتكلم على واحد قب الطيب. كما قال عطاء بن ابي رباح السائل حسين بن عنيه حين قال له، يقول حسين ذات يوم وقعت في رجل كان يعني الشيء مش مظبوط، فقلت انه مخلص. الرجل ده مش زي المخلصين، ده مخلص. ثم ذهبت اصلي العصر فوضع في قلبي شيء فرايت عطاء بن ابي رباح وما ادراك ما عطاء. فقلت فإنك بدأت رجل بيسب علي بن ابي طالب فقال له يا احمد قال هي صحيفتك تملاها بما شئت. شفت ازاي؟ اشتم يا احمد قال له صحيفتك كتابك انت ما يلفظ من قول الا لديه انت اكتب بنفسك اللي انت عايزه. احمد كتب قال احمد افلاتك كم وهكذا. فقال هي صحيفتك اكتبها واملاها بما شئت. يا محمد عش ما شئت فانك ميت واعمل ما شئت فانك مجزي منه. واحب من شئت، حب الخير حب الشر، حب مراتك حب اولادك، حب اهل الفسوق حب اهل الفجور، حب اهل الطاعه حب اهل الكرم، حب اللي انت عايزه. واحب من شئت فانك مفارقه. هتفل وهتفل يوم يفر التفرد ويوم القيامه يوم يفر المرء من اخيه ومنه وابيه وصاحبته وبنيه. مش كده؟ ومن في الارض جميعا ثم يؤتي كل اهل الارض يقول لك عذاب الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه؟ عدو الا اللهم اجعلنا من المتقين. الا المتقين اللي حب بعض في الله، اللي تعارفوا في دين الله، اللي تعارفوا في مساجد الله في بيوت الله، اللي تعارفوا على الايمان والهدى والتقوى، اللي تصالحوا وتناصحوا في الله، اللي كلامهم ذكر لله عز وجل. واحب من شئت فانك من فمفرقه. واعلم اعلم يا محمد ايه ان شرف المؤمن في قيام الليل، شرف المؤمن في قيام الليل وعزه في استغنائه عن الناس. عز المسلم عزتك في استغنائك عن الناس، شرف في قيام الليل في رمضان. لا قيام الليل في رمضان وبعد رمضان ولو ركعة واحدة بس بعد ما تصلي العشاء وتصلي ركعة واحدة، ركعة واحدة لله بعد العشاء يحصل قيام الليل. ده دين جميل. لا خذ لك من ده، من صلى العشاء في جماعة يا سلام عليك يا رسول الله، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة مع العشاء فكأنما قام الليل كله. تصلي العشاء جماعة وتصلي الفجر جماعة كأنك قمت الليل ما بين العشاء والفجر، صار قائم لله عز وجل تصلي من دليل الشرف عطاء الله عز وجل. العجيب ان فينا في مثل هذه الايام في اداب الصيام، انك ممكن تلاقي انسان بقاله 20 او 13 شهر بيصلي المغرب في جماعه. ورجاء رجاء اكتب الكلام ده بعبره شويه. انت بقالك 11 شهر بتصلي المغرب في جماعه، ولما يجي رمضان صلاه المغرب دي فريضه ولا سنه؟ ولا مش فريضه؟ طيب صلاه الجماعه دي واجبه ولا مندوبه؟ واجبه. طيب الفول والطعميه والضرب واللحمه والفراخ فريضه ولا سنه؟ انا جبت لك من الادنى للاعلى. فريضه ولا سنه؟ لا هي فريضه ولا سنه. امال ايه؟ شهوه. مش كده؟ تقدم الشهوه على الفريضه والواجب؟ ازاي؟ ازاي كده؟ مش كده؟ ده حتى طبيا تعالى ساعه المغرب تنزل بوق ميه طهرايه اي حاجه اسمه اي حاجه ما تفاجئش المسكينه اللي جوه دي ما تفاجئهاش. تشرب ميه طمرتين صلي جماعه على ما تصلي تقول المعده عرفت ان جاي لها ديناميت ومتفجرات، تقوم تعمل حسابها في اللي جاي تقول اه او 16 17 ساعة تقول لما انت تصلي في روح البيت تبدا تاكل والله ما تتعبش ابدا ما تتعبش ابدا. ويبقى اقمت الفريضة لله رب العالمين عشان صيامك، عشان صيامك يتم ويقبل، عشان صيامك يبقى على اكمل وجه. يا صاحب الصيام ما تطولش في الصلاة عشان تقدر تصلي الفجر جماعة. ولا بلبي من الوقت الا 10 الاواخر. في ناس ملتزمين واسمه زي الفوز بس بيقع في مشكله عجيبه ان يجي في العشر الاواخر في المساجد كلها النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى بنقعد من الشروق غش العجيب بيضيع صلاة الظهر. أقول له ما تقعدش في الشمس، ما تقعدش، صلي الفجر وحضرتك نام، لأن عندنا فريضة الظهر أهم وأعم وأعظم وأفضل وأجمل وإلى آخره من إنك أنت تقعد من الفجر لغاية الظهر. فلا تقدم سنة أو مندوب أو مستحب أو كذا على فريضة أبدا. ما تضيعوش المال بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في العدد كله. الالاف قدامي دي اسال الله عز وجل ان يكتب لكم جميعا في الفردوس الاعلى وذريتكم واحبابكم واهليكم جميعا. الخير فينا احبتي في الله، بس تعالوا نتعامل مع كتاب الله كما يريد رب العالمين. تعالوا نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بجدل ناخذ الجادل، مش لها جدل مسلم ابدا. يعني واحد بيقول الجادل اخذته من دين جادل نعظمهما في قلوبنا. اقرأوا كثير يا جماعة. شيخ عبد الحلق الفيومي شفنا تربينا على ايده من 25 سنة من 16 سنة كان له كلمة عجيبة. يا شيخ ايه؟ قال نفسي اخطر. من 26 سنة عايزين نتعلم. قال كلمة عجيبة. قال ايه؟ اقرأ كثيرا واسمع كثيرا تقل كثيرا فإن الكلام من الكلام. فإن الكلام من الكلام. اتعلم اقرا كتير. اقعد عند المشايخ اسمع كتير. اقرا في القران شهر رمضان شهر القران شهر الصيام شهر البركات شهر الخيرات. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع عنا الغم وان يكشف عنا الهم وان يجعلنا جميعا من عتقاء شهر رمضان. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد غايتنا، اللهم انزل الغل والحسن والحقد من قلوب المسلمين، اللهم اجعلنا جميعا على قلب رجل واحد لا نعبد الا الها واحدا، لا نتبع الا نبيا واحدا. اللهم انا نسالك ان تجعلنا جميعا من عتقاء شهر رمضان. اللهم بلغنا فيه الصيام حق الصيام والقيام حق القيام واجعلنا من قراء القران العاملين به يا حنان يا بلان. اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم بلغنا ليله القدر واكتب لنا خيرها ولا تحرمنا فضلها ولا اجرها. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر لنا الذنوب واصرف منا العيوب واقض عنا الديون. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم كل موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهدهم من الدون الى جنات وخلود، اللهم من كان منهم فرحا مسرورا فزدهم فرحا مسرورا، ومن كان غير ذلك يا ربنا فأدي حزنه فرحا مسرورا. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، هيئ لنا امرا رشدا يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم رب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم اصلح بناتنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم اهد شباب المسلمين الى من فيه صلاح البلاد والعباد وخير للبلاد والعباد. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من الكرب والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل افضل اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا.